السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. شيخ المتيمين. نعم. تقول السائلة معنا على الخط: هل من ممكن يا شيخ أن أبيع من ذهبي لكي أتصدق؟ نعم، هو ممكن لا شك فيه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يتصدقن، جعلنا يأخذن من خروصهن وأسورتهن ما يتصدقن به. لكن إذا علمت أن زوجها لا يرضى بأن تصدق بشيء من حليها من أجل أن تتجمل به له، فالأفضل أن لا تصدق. أحسن الله إليكم.